قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: السلام على سورة قال ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم بعدين قال ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم يصير لما يصير. ألم يمر علينا في درس عظيم الفتية في داخل الكتاب قال أبو الفرج ووقع لبعض مشايخنا وذكر قصة رجوعه. ومن أبو الفرج؟ ابنه الجوز. فيجوز أن يقول المصنف أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يعقب فيقول قال ابن رجب يعني نفسه، كما يقع كثيرا في المحلى فيقول قال أبو محمد يعني نفسه. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن بعض الناس يخطئ في ترتيب هذا الأمر، كالذين يعزون إلى مسند أحمد فيقولون هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد ثم يسوقون الإسناد، فإن عبد الله هو ابن الإمام أحمد، ولم يقل الإمام أحمد حدثني عبد الله حدثني أبي يعني نفسه، وإنما يبدأ الإسناد تعزل الإمام أحمد يبدأ بعد قال الإمام أحمد يعني حدثني أبي ثم يبدأ الإسناد من بعده. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.